والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وما يستوي البحران وترى الفلك في معاشر لتبته من فضله ولعلكم تشكرون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفير ويوم القيامة يكفرون بشرككم وما ذلك على الله بعزيز وإن ولا الضير ولا الظلمات الميكروفون إلى دار الإذاعة في القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.